يا من بيديك أفلح الصعداء ما في عظاتك للقلوب دواء. يا من بيديك أفلح الصعداء والله يعطي الفضل كيف يشاء. أعطيت فضلا يا حبيبي، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الأمراء والفقراء. وعدلت في أمر العباد